غنوا الليلة يا فرح الأحباب، غنوا الليلة يا جمع الأطياب، غنوا الليلة يا فرح الأحباب، غنوا الليلة يا جمع الأطياب. جينا نهنيها العرس جينا نهنيه، نضوي ليلتها القمر والورد نهديه. جينا نهنيها العرس جينا نهنيه، نضوي ليلتها القمر والورد نهديه. جينا نهنيها العرس جينا نهنيه، نضوي ليلتها القمر والورد نهديه. جينا نهنيها العرس جينا نهنيه، نضوي ليلتها القمر والورد نهديه. غنوا الليلة يا فرح الأحباب، غنوا الليلة يا جمع الأطياب، غنوا الليلة يا فرح الأحباب، غنوا الليلة يا جمع الأطياب. غالي عرسنا غالي والليلة هنية، غني يا شادي غني فرحتنا سعيدة. غالي عرسنا غالي والليلة هنية، غني يا شادي غني فرحتنا سعيدة. شدوا الأيادي شدوا يسر على اليمينة، شدوا الأيادي شدوا يسر على اليمينة، شدوا الأيادي شدوا يسر على اليمينة، شدوا الأيادي شدوا يسر على اليمينة. صلوا يا أحبابي صلوا على هادي نبينا، صلوا يا أحبابي صلوا على هادي نبينا. غالي عرسنا غالي والليلة هنية، غني يا شادي غني فرحتنا سعيدة. غالي عرسنا غالي والليلة هنية، غني يا شادي غني فرحتنا سعيدة. عرسنا يا مهيوب يا صورتك في القلوب، عرسنا يا مهيوب يا صورتك في القلوب، عرسنا يا مهيوب يا صورتك في القلوب، عرسنا يا مهيوب يا صورتك في القلوب. ربنا يهني المحبوب قولوا لا أمينة، ربنا يهني المحبوب قولوا له أمينة. غالي عرسنا غالي والليلة هنية، غني يا شادي غني فرحتنا سعيدة. غالي عرسنا غالي والليلة هنية، غني يا شادي غني فرحتنا سعيدة. درب السعادة دربك يا بعيون الكحيلة، درب السعادة دربك يا بعيون الكحيلة، درب السعادة دربك يا بعيون الكحيلة، درب السعادة دربك يا بعيون الكحيلة. بدر التمام وصفك في ليلة جميلة، بدر التمام وصفك في ليلة جميلة. غالي عرسنا غالي والليلة هنية، غني يا شادي غني فرحتنا سعيدة. غالي عرسنا غالي والليلة هنية، غني يا شادي غني فرحتنا سعيدة. غني يا شادي غني فرحتنا سعيدة، غني يا شادي غني فرحتنا سعيدة، غني يا شادي غني فرحتنا سعيدة.